أخونا يقول: هل يجب على الداعية أن يكون حافظا للقرآن بأكمله؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل إناء ينضح بما فيه. فالداعية في الشخص الذي يريد أن يدعو الناس يكون عالما بما يأمر به وعالما بما ينهى عنه وعامل بما يأمر به وعامل بما ينهى عنه، ويكون حكيما فيما يأمر به وحكيما فيما ينهى عنه، ويكون قصده الدعوة إلى الله جل وعلا، لا يكون قصده الرياء ولا السمعة ولا المال إلى غير ذلك من المقاصد السيئة التي تعود على عمله بالإبطال. والشخص قد تكون عنده الرغبة للدعوة، ولكن يكون جاهلا في مواضع الحلال والحرام، وتختلط عليه الأمور، فقد يأمر بشيء ليس بواجب، يأمر بشيء ليس بواجب، وقد ينهى عن أمر ليس بمحرم. وعلى هذا الأساس يكون آثما. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يفسد الناس أربعة: نصف متكلم، ونصف متطبب، ونصف متفقه، ونصف نحوي. فنصف المتكلم يعني الذي يتكلم في العقائد، لأنهم يسمون علم العقائد علم الكلام. يقول إن هذا يفسد الجنان، يعني يفسد القلب، لأن القلب هو محل الاعتقاد. هذا نصف المتكلم. ونصف المتطبب يقول إنه يفسد الأبدان، لأن الطبيب إذا كان ما هو بحاذق في الطب يصف دواء يقتل الشخص أو يحصل عليه منه ضرر، لأنه ليس حاذق في الطب. ونصف متفقه هذا يفسد أعمال الإنسان، يعني من طهارة وصلاة وزكاة وحج، جميع أفعال الأركان، يسمونها الأركان يعني الجوارح، أفعال الجوارح، فيحرم ويحلل بدون بصيرة منه. ونصف النحوي هذا يفسد اللسان، بمعنى أنه يتكلم ولكن لا يسير في كلامه على الميزان اللغوي. ومن المعلوم أن علم النحو من العلوم الأساسية التي هي مفتاح مشترك بين فهم القرآن وبين فهم السنة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتساهل بتعلم هذا العلم، وبخاصة الذين يشتغلون في العلوم الشرعية. فالمقصود هو أن الشخص إذا أراد أن يكون داعية إلى الله جل وعلا فلا بد أن يتعلم قبل أن يتكلم. وبالله التوفيق.